اسلمي اسلمي يا صرخة الصدر اسلمي اسلمي تمليك روحي ودمي لم تنبري جراحنا فجرحنا سقيم لم ترتوي عيوننا من وجهك الكريم انظر لنا ارفق بنا ارفق بنا يا صدر لا تنم لا تنم لا تنم الجهة ارتب دعوتك مثل الرسول واطلقت صوت المأذن بالعلن هدمت تمثال ظلم الكبرياء والأصوات الخفتة بصوتك علن ند علينا جفوفك المسا ومت يلي ما تنفس ايدك بس عجت مسحت دموع الفقير وحددت خط المسير مسحت دموع الفقير وحددت خط المسير يا عجيب بزمن ما بشي عجيب والعجايب يما قامك دنقا يا عجيب بزمن ما بشي عجيب والعجائب يما قامك دنقن الدنيا خراب يا ابو مأمل والأمل مثل السراب يا صدرنا وبعدك الدنيا خراب يا ابو مأمل والأمل مثل السراب يا صدرنا وبعدك الدنيا خراب يا ابو مأمل والأمل مثل السراب عايشين بريحة اسمك نفتخر جبينا رسمك عايشين بريحة اسمك نفتخر جبينا رسمك يا شهيد الله عهدا للسماء يلي خطك هو خط الأولياء يا شهيد الله عهدا للسماء يلي خطك هو خط الأولياء انت مفتاح الحقيقة لما يشوف انت طريقة انت مفتاح الحقيقة لما يشوف انت طريقة كل سؤال اسمك يا سيدنا جواب كل سؤال اسمك يا سيدنا جواب البارحة البارحة البارحة فكرت بي البارحة فكرت بي نزلت من عيوني دمع قلت أيام الخلاق مو خلقها البار سبع البارحة فكرت بيك نزلت من عيوني دمع قلت أيام الخلاق مو خلقها البار سبع شلون صارت يوم واحد والشعب سوته واحد شلون صارت يوم واحد والشعب سوته واحد فززت عن المساجد فززيت عن المساجد من قميت صليت جمعة من قميت صليت جمعة البارحة ذكرت وجهك توضت بدمعاتي عيني عادت الأيام بي وردني للكوفة حنين البارحة تذكرت وجهك توضت بدمعاتي عيني عادت الأيام بيا وردني للكوفة حنين تذكرت ذيك الشجاعة والمطر من صام طاعة تذكرت ذيك الشجاعة والمطر من صام طاعة والمناير جنها تبكي والمناص عليك تنعى والمناير جنها تبكي والمناص عليك تنعى ارفق بنا وقم بنا لكوثر جديد واخطب بنا لجمعة إمامها الشهيد يا طائر السلام يا ثورة الكلام يا لا يا نعم يا صدر لا تلم لا تلم لا تلم اسلمي يا صرخة الصدر اسلمي اسلمي دمي في روحي ودمي لم تنبري جراحنا فجرحنا سقيم لم ترتوي عيوننا من وجهك الكريم انظر لنا ارفق بنا ارفق بنا يا صدر لا تنم لا تنم لا تنم